الفلاسفة العجم والعرب قالوا لا، الله جل وعلا يعلم الكليات ولا يعلم الجزئيات، هذا كلام الفلاسفة، وقلدوهم في هذا بعض المتكلمة، بعض علماء الكلام لما تكلموا على صفة العلم قالوا علمه متعلق بالكليات أما الجزئيات فلا. والله جل وعلا أثبت علمه بكل شيء، لأنه هنا جاء خبر وجاءت قرائن تفيد العموم، كقوله إن الله لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء، وأيضا قال سبحانه أن الله قد أحاط بكل شيء علم، وقال في موضع آخر في بيان إدراك العلم لسائر الغيبيات بأنواعها قال يعلم السر وأخفى من السر. فإذا مجموع الآيات دلت على أن العلم صفة من صفات الله تبارك وتعالى تثبت على الحقيقة اللائقة بكماله، وأن علمه محيط بالكليات والجزئيات. فلما قلنا بالإحاطة قالوا هنا وهذا عام لا مخصص له. السيوطي قال وليس إلا، كلمة ليس تفيد النفي وإلا تفيد الحصر بالاستثناء، كأنه لم يظفر إلا بهذا المثال. وقد انتقده من انتقده من الأئمة وقالوا أن هذا حصر باطل، لأن الله جل وعلا قال في كتابه ولا يظلم ربك أحدا، هذا نوع آخر، نفي الظلم عام لا مخصص له، ما يجي واحد يقول والله الله ظلمني، لا، فالله جل وعلا عدله عام، لا يمكن أن يخرج أحد من هذا العموم بحال من الأحوال. فالمقصود أن المؤلف أصاب في السياق، والإمام البلقيني في مواقع العلوم قال نوع عزيز، يعني مثال له أمثلة لكنها قليلة، وأما السيوطي فساقه سياق الحصر. والغريب أن السيوطي في كتاب له أظن في التحبير قال ظفرت بمثال، واحتج بقوله حرمت عليكم أمهاتكم، فهذا عام لا مخصص له، ما يجوز أن أحد ينكح أمه بحال من الأحوال، هذا عام ليس له مخصص. فالمقصود أن العام الذي يبقى على عمومه له أمثلة لكنها قليلة. وضرب هنا مثال والله خلقكم من نفس واحدة. النوع الثاني قال العام المخصوص بمخصص متصل أو منفصل. العام إذا اتصل مخصصه فهذا التخصيص يكون تارة بالاستثناء وتارة يكون بالشرط وتارة يكون بصفة، هذه الثلاث تقيد وتخصص العام إذا كان التخصيص متصل. فإن كان التخصيص منفصل فلا، يكون بنصوص ونقول أخرى. قال هنا أو منفصل، وضرب المثال المتقدم المطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء، فإنه مخصوص بالحامل في عدتها وضع الحمل، وبالأمة فعدتها قرآن، وقوله اقتلوا مشركين حيث وجدتموهم الآية، فإنه مخصوص بقوله إلا الذين عاهدتم، هذه طبعا كلها المخصص فيها عند بعض العلماء منفصل. قال هنا ثالثها العام الذي أريد به الخاص. الفرق بين العام المخصوص والعام الذي يراد به الخصوص في مسألتين. المسألة الأولى تعدد المعدود، والثاني قبول القسمة. بهذين الاثنين نفرق بين العام المخصوص وبين العام الذي يتخصص بمخصص، يعني العام إما أن يراد به الخصوص أو لا يراد به الخصوص ويتخصص بمخصص، نفرق بين الاثنين بهذين، قبول القسمة وتعدد المعدود كما ذكر الأئمة في مبحث الأصول. ثم ضرب مثال على هذا: الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم. الناس في لغة العرب لها أو في القرآن 12 معنى. ذكر العلماء في الوجوه والنظائر أن كلمة الناس لها معاني، جاءت بمعنى آدم، جاءت بمعنى المشرك، جاءت بمعنى المؤمن، وجاءت معاني كثيرة. فقال هنا: فإن المراد بعموم الناس القائل خصوص شخص، وهو نعيم بن مسعود الثقفي، والثاني أريد به أبو سفيان، ونحو قوله: أم يحسدون الناس، يعني المعصوم صلى الله عليه وسلم. قال الأول، النوع الأول حقيقة، والثاني والثالث مجاز، أحدهما قرينة لفظية وهو العام المخصوص بخاص، فقرينته المخصص له، يعني أن المخصص في كلمة الناس بالنسبة لأبي سفيان وبالنسبة لنعيم مجازية، في الثاني حقيقة في الأول. ليه؟ لأن كلمة الناس لقب عام شائع خص به هؤلاء، هذا التخصيص نسميه مجاز، لأننا قصرنا العام على نوع أو فرد أو فردين من أفراده. هؤلاء هل جمعوا صفات الناس؟ ما جمعوا صفات الناس، تجد فيهم بعض الصفات الحميدة بعض الصفات الغير حميدة، بحكم البشرية، طبعا بحكم البشرية، وإلا فالصحابة لهم فضلهم ولهم منزلتهم ومكانتهم، لكن في حكم البشرية يشاركون غيرهم رضي الله عنهم. فالمقصود الذي نريد أن نصل إليه أن هؤلاء أحدهم دل الدليل بالمجاز والثاني بالحقيقة، والسبب أن القرينة لفظية. القرينة اللفظية، كيف نعرف القرينة اللفظية والعقلية؟ إذا عرفنا معنى الناس في حق المعصوم صلى الله عليه وسلم، إذا عرفنا القرينة العقلية وأنها في حق الرسول حقيقة، عرفنا المجاز هناك. كيف؟ الرسول صلى الله عليه وسلم أطلق عليه أم يحسدون الناس، لقب الناس، لماذا؟ لأنه لكماله المقيد، لأن الكمال ثلاث أنواع: مطلق هذا لله، ومقيد للأنبياء، ونسبي للصالحين من العلماء والصحابة والتابعين إلى آخره. فالمقصود أن الرسول بحكم الكمال المقيد جمع صفات الناس كلها الحميدة، وهذا الجمع لا يتأتى لغيره مهما كان هذا الغير. فلما جمع المعصوم صلى الله عليه وسلم بحكم الكمال المقيد لجميع الصفات الحميدة أطلقنا عليه الناس، يعني أنه جمع صفات الناس، ودل على هذا العقل بالبداهة. فإنك إذا تصورت الصفات التي أخذها الرسول من الناس لا يتبادر إلى العقل بداهة إلا الصفات الحميدة، غير ذلك لا يمكن. لماذا؟ بحكم الكمال المقيد والعصمة الواجبة. واضح من واضح؟ فالمقصود أن المصطفى لكماله قلنا أنه ينطق عليه الناس حقيقة، لأنه جمع الصفات، أولئك ما جمعوا فأصبح مجاز. والقرينة في حقه عقلية، أي واحد يذكر له النبي بداها يتطرق إلى ذهنه كماله صلى الله عليه وسلم، فهذا التطرق البدهي أصبح دلالة عقلية على إثبات صفة الناس في حقه على الحقيقة. طيب نعم، أحسن الله عليكم. قال رحمه الله: الدرس 13: ما خصص من الكتاب بالسنة وما خص من السنة بالكتاب. اعلم أن هذا يقال له مبحث تخصيص العام، فقد وردت في القرآن الكريم عمومات كثيرة ولها مخصص من السنة، وورد في السنة عمومات كثيرة ولها مخصص من القرآن الكريم، وهذا جائز عند جمهور العلماء كما هو مقرر في كتب الأصول. إذا عرفت ذلك فمما خص من القرآن الكريم بالسنة آية الربا، وهي قوله تعالى: وأحل الله البيع وحرم الربا، خصت بغير العرايا الواردة في حديث الصحيحين أنه صلى الله عليه وسلم رخص في بيع العرايا، والعرايا هو بيع تمر برطب فيما دون 5 أوسق، وكقوله تعالى: حرمت عليكم الميتة والدم. فإنه شامل لكل ميتة حتى السمك والجراد ولكل دم حتى الكبد والطحال، لكنه مخصوص بحديث أحلت لنا ميتتان ودمان الحديث. ومما خص من السنة الشريفة بالكتاب العزيز قوله صلى الله عليه وسلم: ما أبين من حي فهو ميت، رواه الحاكم عن أبي سعيد رضي الله عنه وصححه على شرط الشيخين، فإنه عام في كل من فصل من الحي فهو كميته، لكنه خاص بغير الشعر والصوف لقوله تعالى: ومن أصوافها وأوبارها وأشعارها أثاثا ومتاعا إلى حين. وكذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم: أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله الحديث، فإنه عام شامل لمن يعطي الجزية وغيره، لكنه مخصوص بقوله تعالى: حتى يعطوا الجزية أيد وهم صاغرون. وكذلك قوله صلى الله عليه وسلم: لا تحل الصدقة للغني، رواه النسائي وغيره، فإنه شامل للعاملين وغيرهم، لكنه مخصوص بالآية بغير العاملين، فيجوز أن يكون العامل غنيا فيحل له أخذ الصدقة أي الزكاة لأنها أجرة له. خلاصة الكلام في هذا الباب لوضوح الأمثلة أن المؤلف تكلم عن أنواع التخصيص بعدما ذكر نوع العموم والخصوص، تكلم عن أنواع المخصصات، والمخصصات أربع باختصار. الأول تخصيص القرآن بالقرآن، وهذا لا نزاع فيه، سائغ بالاتفاق. الثاني تخصيص القرآن بالسنة، فإن كانت السنة متواترة فهي سائغة على مذهب الجمهور، إن كان الحديث متواتر فمذهب الجمهور أنه يخصص القرآن. بقي تخصيص القرآن بالآحاد. الأحناف يرفضون، الأحناف يقولون لا، القرآن قطعي الدلالة والآحاد ظني دلالة، لا يمكن أن يتخصص القطعي بالظن، هذا كلام الحنفية. النوع الثالث تخصيص السنة بالسنة، وهذا مفروغ منه. باقي النوع الرابع هو محط الخلاف. يعني الآن نحن قلنا تخصيص القرآن بالقرآن وتخصيص القرآن بالسنة، تخصيص السنة سنة، تخصيص السنة بالقرآن، هذا فيه خلاف، هنا محط الخلاف. فالجمهور يجيزون أن يخصص القرآن السنة. والإمام أحمد في رواية منع هذا، وأظن مكحول اليماني قال: لا أجرأ أن أقول أن القرآن حاكم على السنة، لا أجرأ. فالإمام أحمد رواية يمنع، ومكحول كما تقدم لا يتجرأ على هذا. ثم ذكر المؤلف أمثلة توضيحية، فذكر: أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله، لأن المثال الذي قبله فيه خلاف من جهة الحديث الأول: ما أبين من حي فهو ميت، هذا الحديث بعض العلماء ضعفه وبعضهم حسن بالطرق والشواهد. خروجا من الخلاف نعرض عن هذا المثال ونضرب المثال الأخير، وهو: أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله. الناس هنا عام، فإنه عام شامل لمن؟ لجميع المشركين. ثم الله جل وعلا قال: حتى يعطوا الجزية عن يد. الشخص إذا دفع الجزية من المشركين ما يقاتل، فهذا تخصيص بالقرآن لعموم السنة، ظاهر ولا لا يا إخوان؟ إيه. فقول هنا: أمرت أن أقاتل الناس، هذا حديث قوله حتى يعطوا الجزية تخصيص استثنى من الناس الذين يدفعون الجزية، ولا الأصل فاقتلوا المشركين حيث وجدتموه. واضح لهم؟ واضح. آية السيف قال أنها نسخت ما يقرب من 23 آية، آيات العفو، الصفح، الصبر الجميل، الترك، كل هذه المشهور عن السلف عند الجمهور أنها نسخت آية السيف. وآية القتال أيضا، يا أيها الذين آمنوا قاتلوا الذين يلونكم من الكفار. وبعض العلماء قال آية السيف أطلقت على 4 آيات، في البقرة، في آيات القتال، وبراءة. والمقصود أن هذه الآية قال أن هذه الآية حتى يعطوا الجزية استثنت الذين يدفعون الجزية من عموم الناس في حديث حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله. نعم. أحسن الله عليكم. قال رحمه الله: الدرس 17 فيما ورد من الناسخ والمنسوخ في القرآن الكريم. النسخ معناه لغة الإزالة والنقل. تقول نسخت الشمس الظل أي أزالت، ونسخت الكتاب إذا نقلت ما فيه مع بقاء الأصل على هيئته من غير تغيير. واصطلاحا رفع الحكم الثابت بالخطاب المتقدم على وجه لولاه لثبت مع تراخيه عنه. والناسخ والمنسوخ في القرآن كثير، وقد ألف فيه كثير من العلماء مؤلفات عديدة. ثم اعلم أن النسخ هو المتقدم نزولا، والناسخ هو المتأخر. ثم اعلم أن المنسوخ هو المتقدم نزولا، والناسخ هو المتأخر بعده. أما ترتيب المصحف فقد يوجد فيه عكس ذلك، فيوجد الناسخ متقدما والمنسوخ متأخرا، كما في آيتي العدة، فإن قوله تعالى: والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا وصية لأزواجهم متاعا إلى الحول غير إخراج، نسختها التي قبلها، وهي قوله تعالى: والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن 4 أشهر و10. وكذلك قوله تعالى: فإذا انسلخ الأشهر الحرم فاقتلوا المشركين الآية، فيها ذكر عدم القتال. وكقوله تعالى: لست عليهم بمسيطر. وكقوله تعالى: فأعرض عمن تولى عن ذكرنا الآية. ونحو ذلك كثير. وبعضه متأخر في ترتيب المصحف عن آية السيف المذكورة في قوله تعالى: وقاتلوا المشركين كافة الآية. ثم النسخ ينقسم إلى أقسام 3. القسم الأول: نسخ الحكم فقط مع بقاء التلاوة، كآية العدة المتقدمة، وهي قوله تعالى: والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا وصية لأزواجهم متاعا إلى الحول غير إخراج، فإن حكمها منسوخ كما علمت. وفائدة بقاء التلاوة أمران: الأول أن القرآن كما يتلى ليعرف الحكم والعمل به، كذلك يتلى لكونه كلام الله عز وجل فيثاب عليه، فأبقيت التلاوة لهذه الحكمة. والثاني أن النسخ غالبا يكون للتخفيف، فأبقيت التلاوة تذكيرا للنعمة ورفعا للمشقة. القسم الثاني: نسخ التلاوة فقط مع بقاء الحكم، وذلك نحو المؤلف في هذا الباب تكلم عن النسخ، والنسخ هو الرفع والإزالة. وقد ذكر الأئمة في اللغة له معاني، منها الإزالة، منها النقل، ومنها الترك. والمؤلف هنا قال معناه لغة الإزالة والنقل. تقول نسخت الشمس الظل إذا أزالته، ونسخت الكتاب إذا نقلت ما فيه. قوله مع بقاء الأصل هذا لم يوافقه عليه أحد، لا يمكن. حتى أن ابن النحاس قال لا يمكن أن يوجد هذا في القرآن، كيف ينسخ ويبقى الأصل؟ هذا تعارض، قال لا يمكن أن يوجد هذا في القرآن، أنكره بشدة. ابن النحاس له رسالة في الناسخ والمنسوخ، وهي من أجمل المصنفات، وكثير من الطلبة من المتأخرين يرجع إليها. المقصود أنه أنكر هذا، مع بقاء الأصل. ونقل الإنكار وأيده البهنسي أيضا في تاج العرفان، قال لا يمكن أن ينسخ ويبقى الأصل، لأن هذا تعارض. والذين ألفوا في الناسخ والمنسوخ كثر، منهم المازري، منهم ابن الجوزي، ومنهم السيوطي، منهم ابن النحاس، منهم الكرمي، منهم أبو بكر بن العربي. لكن الذي يقرأ في كتب المتقدمين يرى أن الناسخ والمنسوخ عندهم أكثر من المتأخرين، حتى أنني وجدت منظومة للسيوطي 10 أبيات قال هذا الناسخ والمنسوخ. السبب أن المتقدمين يرون الخاص والعام والنسخ سواء، بحكم كلها تجتمع في رفع الأفراد. فإذا رجعت إلى كتاب ابن الجوزي الناسخ والمنسوخ والمازري وأظن قتادة، هؤلاء ومكي بن أبي طالب كلهم الناسخ والمنسوخ والخاص والمقيد كلها بمعنى واحد، فتجد عندهم الناسخ والمنسوخ كثير. أفضل من فصل في هذه المسألة وفصل بعضها عن بعض أبو بكر بن العربي. أبو بكر بن العربي له كتاب عظيم اسمه الناسخ والمنسوخ في القرآن، وذكر في أول كتابه 10 قواعد، وقال أن النسخ رفع الحكم بالكلية جميع الأفراد، والتخصيص رفع بعض الأفراد، والتقييد رفع بعض الأفراد، بل إن الأمر وصل بالبعض المتقدمين أنه جعل التشريع الجديد من النسخ. التشريع الجديد بعض المتقدمين ذكره كمثال أو أمثلة، ذكر أن التشريع الجديد من النسخ، مع أنه يشترط في النسخ والمنسوخ أن النسخ هو رفع الخطاب المتعلق بدليل متقدم بدليل متأخر، والتشريع الجديد ما يوجد فيه خطاب تقدم، ومع ذلك ذكروا التشريع الجديد من جملة الناسخ والمنسوخ. هذا موجود في كتاب ابن الجوزي والمازري ومكي إلى آخره. أبو بكر بن العربي لا، وضع 10 قواعد وسار عليها، فكتابه من أجمل الكتب، وسار على طريقته ابن النحاس، وأكثر طلبة العلم والبحثة ينقلون من ابن النحاس، مع أن كتابه وجيز، وابن العربي أكبر، وأيضا مرعي الكرمي الحنبلي له كتاب نظم العقيان في ناسخ ومنسوخ القرآن، تقريبا يعني يجتمع في 300 صفحة على طريقة ابن النحاس. فالذين أتقنوا باب الناسخ والمنسوخ 3 حسب علمي القاصر: أبو بكر بن العربي، وابن النحاس، والكرمي، وما سواهم من المتقدمين يعني يخلطون بين هذا بحكمنا كلها رفع أفراد. ولا شك أن النسخ يختلف عن التخصيص والتقييد والتشريع الجديد. فقول المؤلف هنا مع بقاء الأصل فيه نظر. قال المؤلف: واصطلاحا رفع الحكم الثابت بالخطاب المتقدم على وجه لولاه لثبت مع تراخيه. أيضا بعضهم انتقد هذا التعريف، وممن انتقده الشوكاني. الشوكاني انتقد هذا التعريف في إرشاد الفحول ولم يرضى به، وكثير من العلماء الذين تكلموا في الناسخ والمنسوخ يختارون التعريف التالي: رفع حكم دليل الشرع بدليل متراخي. لماذا اختاروا هذا التعريف؟ قالوا: لأننا إذا قلنا رفع حكم دليل الشرع بدليل متراخي أخرجنا شيئين. الشيء الأول القياس والإجماع ليست أدلة، فكثير من العلماء أو الجمهور يرون أن النص لا ينسخ لا بالإجماع ولا بالقياس. الثاني أننا لما قلنا رفع لفظ أو رفع عفوا حكم دليل الشرع أوجدنا نوعي النسخ: نسخ اللفظ ونسخ التلاوة، واضح؟ فالتعريف الثاني أسلم، وكثير من الأصوليين يرجحون التعريف الذي ذكره ابن الزين، وبعض علماء الأصول لا، يرجح الثاني للقيود التي فيه. ثم ذكر أن الأصل في الناسخ أنه يتأخر عن المنسوخ إلا في ثلاث مواضع. هذه الفائدة أشار إليها أول من أشار السيوطي، أول من أشار إلى هذا السيوطي حسب علمي. نعم، أحسن الله عليكم. قال رحمه الله: القسم الثاني نسخ التلاوة فقط مع بقاء الحكم، وذلك نحو آية الرجم: وهي الشيخ والشيخة إذا زنيا فارجموهما البتة نكالا من الله والله عزيز حكيم، كانت في سورة الأحزاب فنسخت تلاوتها وبقي حكمها. القسم الثالث نسخ الحكم والتلاوة معا، وذلك كآية الرضاع وهي المذكورة فيما رواه الشيخان عن عائشة رضي الله عنها قالت: كان فيما أنزل عشر رضعات معلومات يحرم، فنسخنا بخمس رضعات معلومات يحرم. قال: ثم النسخ ينقسم إلى أقسام ثلاثة. الأول نسخ الحكم فقط مع بقاء التلاوة. أي تلاوة؟ الناسخ والمنسوخ، فنتعبد بلفظ المنسوخ. وقد أورد بعضهم إشكال، قال: ما الفائدة من وجود النص المنسوخ؟ فالسيوطي قال: فيه فائدة تحصيل الأجر في القراءة، لا أقول ألف لام ميم حرف ولكن ألف حرف إلى آخره، فهذا توجيه السيوطي. الإمام أظن البهنسي نقل توجيه رائع عن ابن عقيل صاحب الفنون، وهذا الرجل بالمناسبة يقول: لا أذكر أنني جلست الصبيان في لهو أبد، حياته كلها قراءة وكتابة. والغريب أنه قال: جلست اليهود والنصارى والمجوس والملوك والوزراء والشعراء والأدباء، مؤلف كتاب الفنون 600 مجلد. وهذا الكتاب يقول ابن الجوزي: عندي منه قطعة كبيرة، وأكثر أجزاء موجودة في مكتبة برلين، وطبع منه ما يقرب من مجلدين، ورفضت هذه المكتبة أن تخرج كتاب هذا الرجل، وكتابه في الحقيقة مكتبة متنقلة، قرأت فيه جزء من أجزائه متنوعة في الفقه والأصول قراءات الأدب إلى آخره. فالحاصل أن ابن عقيل لما تكلم على هذا النوع من النسخ قال أن الحكمة منه اختبار هذه الأمة، لاحظوا كلام عجيب، اختبار هذه الأمة في المسارعة إلى العمل بالنص المظنون، فما بالك بالمتيقن، واضح؟ لأن هذه الآية منسوخة، فما أهملوا قراءتها، قرأوها للتعبد بلفظها، للتعبد بلفظها. قال: وبقي اللفظ ولم ينكره أحد لأنه كلام الله، فأثبتوا أنها كلام الله وقرأوها، فإثبات أنها من كلام الله عمل لم ينكرها أحد من أهل الإسلام. فقال: هذا فيه اختبار هذه الأمة في المسارعة إلى العمل بالحكم المنسوخ. نعم، تقرأ الآية وهذا بحد ذاته عمل ويعمل بالناسخ، فالآية الناسخة تقرأ ويتحقق الأجر فيها والعمل أيضا، والمنسوخ يتحقق الأجر في إثبات أنها من كلام الله، هذا عمل، وأيضا في قراءتها واحتساب الأجر في الأحرف. بعد ذلك قال: القسم الثاني نسخ التلاوة فقط مع بقاء الحكم، وذلك نحو آية الرجم وهي الشيخ والشيخة إذا زنيا. هذه الآية جاءت من طريق عائشة رضي الله عنها، وقد أخرجها الأئمة في كتب السنن. بعض العلماء لم يثبت هذه الآية في مقام النسخ. لماذا؟ قالوا هذه الحديث هذا عن عائشة أنه كان في من أنهم كانوا يتلون الشيخ والشيخة، قال هذه جاءت بطريق أحد، يعني لما نفتح المصحف ما في والشيخ والشيخة إذا زنيا، فهي كانت مما يقرأ. فقالوا هذا ثابت بطريق أحد، لا يمكن أن يثبت بالآحاد قرآن. هذا كلام أظن بعض الحنفية، فقالوا هذا جاء من طريق عائشة. عائشة تقول كان فيما أنزل، كان فيما أنزل والشيخ والشيخة. قالت في آخر الحديث وأنها كانت فيما أنزل عند وفاة الرسول صلى الله عليه وسلم، أو بمعنى الحديث. فكلمة عند وفاة الرسول أشكلت على الأئمة، كيف يقرؤونها الناس والرسول بين أظهرهم ولا توجد في المصحف؟ فقال بعضهم أنها أرادت رضي الله عنها أن هذه الآية كانت تقرأ عند وفاة الرسول وليس بعد وفاة الرسول صلى الله عليه وسلم. فالمقصود أن بعض الأحناف إن لم أهم يرى أن هذه الآية لا يثبت بها نسخ لأنها خبر أحد، وقد تقدم الكلام على أن القرآن له ثلاثة شروط. الشرط الأول التواتر، واضح. فكأنهم لا يلتفتون إلى هذا النوع من النسخ. قال القسم الثاني نسخ الحكم والتلاوة معا، وذلك كآية الرضاع وهي المذكورة فيما رواه الشيخان عن عائشة، قالت كان فيما أنزل 10 رضاعات معلومات يحرم، فنسخنا بخمس. الآن الناسخ والمنسوخ إيش؟ بالحديث ولا لا؟ أيضا هذا المثال اعترض عليه من اعترض على المثال الذي قبله، قالوا لا يمكن أن يثبت بالقرآن خبر أحد. نعم الحديث صحيح لكن ليس متواتر، يقولون هذا كلام من اعترض على هذا النوع من النسخ. أو لا يمكن أصلا أن يثبت به قرآن، فكيف يثبت به نسخ؟ قالوا هذا خبر أحد، نعم صحيح الإسناد لكن ليس متواتر، جاء من طريق عائشة رضي الله عنها. وبعض الأئمة كالسيوطي رد هذا وقال هذا الحديث قد أخرجه جمع من الأئمة، قالت كان فيما أنزل 10 رضعات. بعض الأئمة توسع في هذا وقال فيه آيات كثيرة نسخت منها، وهذا من الغرائب، لو أعطي ابن آدم واديان من ذهب، قال هذه كانت آية ونسخت. هذا نقله بعض الأئمة وأظنه البهنس. وأيضا قالوا إن الله وملائكته يصلون على أصحاب الصف الأول، قالوا هذه كانت آية ونسخت أيضا، هذه مذكورة في كتب النسخ على هذا النسق. وذكروا عدة أمثلة تحتاج في الحقيقة مراجعة للإسناد، هذا في من يرى إثبات هذا النوع. وأما من لم يرى إثبات هذا النوع باعتبار أن القرآن يثبت بالتواتر فإنه لا يثبت هذا النوع من النسخ أصلا. نعم أحسن الله عليكم. قال رحمه الله تعالى الدرس 18 في المجمل والمبين من القرآن الكريم. المجمل هو ما لم تتضح دلالته على معناه لسبب من الأسباب، وأسباب الإجمال كثيرة، منها الاشتراك أي تعدد المعاني لللفظ الواحد، فإذا ورد هذا اللفظ فلا يحمل على أحد المعاني المذكورة إلا بدليل يخصصه، ويسمى هذا الدليل والقرينة بيانا ومبينا، فيخرج بسببه حينئذ اللفظ من حيز الإشكال إلى حيز الظهور. مثال ذلك لفظ قروء في قوله تعالى تربصن بأنفسهن ثلاثة قروء، جمع قرء بفتح القاف وضمها، فهو مشترك بين الحيض والطهر وقد بينته السنة. ففي الصحيحين عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه طلق زوجته وهي حائض، فذكر ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم فتغيظ ثم قال مره فليراجعها ثم ليمسكها حتى تطهر ثم تحيض ثم تطهر ثم إن شاء أمسك بعد وإن شاء طلق قبل أن يمس. فتلك العدة التي أمر الله أن يطلق لها النساء، أي قوله تعالى فطلقوهن لعدتهن، يعني في الوقت الذي يشرعن في العدة فيه، فدل على أن زمان العدة هو الطهر. ومن أسباب الإجمال في معنى اللفظ الحذف نحو قوله تعالى وترغبون أن تنكحوهن، فإنه يحتمل تقدير حرف الجر المحذوف فيه، ويحتمل أن يقدر عنه فيكون التقدير على ذلك، وترغبون في أن تنكحوهن بمعنى تحبون ذلك، وعلى الثاني ترغبون عن أن تنكحوهن بمعنى تكرهون ذلك، وغير ذلك من الأمثلة كثيرة. تتمة. قال في الإتقان واختلف في وقوع المجمل في القرآن الكريم، فالجمهور على أنه واقع خلاف لداود الظاهري، ثم على كونه واقعا وهو الراجح. هل يبقى مجملا أم لا بد من البيان له؟ ففي ذلك أقوال للعلماء، أصحها أن ما كلف الله به العباد لا بد له من بيان يوضح المراد منه، وما ليس كذلك يجوز أن يبقى مجملا، والله أعلم. المؤلف في هذا المقام تكلم عن المجمل وعرفه بقوله هو ما لم تتضح دلالته على معناه لسبب، فبعض المجملات لا يوجد موضح لها، وضربوا على هذا بمثال الأحرف المقطعة في أوائل السور، فإن هذه مما استأثر الله جل وعلا بعلم، ولذلك بعضهم قال أن الأحرف المقطعة في أوائل السور اجتمعت في 14 حرف، وصاغها الحكيم في قوله نص حكيم قاطع له سر. السر يعرف أحد؟ أحد يعرف السر إلا الله. فرجحوا بذلك أن الأحرف المقطعة في أوائل السور استأثر الله بها، وهذا إجمال وإبهام لا يعرف أحد. النوع الثاني المجمل الذي يتضح بمبينات، وهذه المبينات تتأتى بالتتبع والاستقراء، فتارة هذا المجمل يتبين بنص آخر، وتارة يتبين بصفة، وتارة هذا الإجمال يأتي تبيينه في آخره، على أحوال. المقصود أن المجمل اختلف العلماء في وجوده عموما، فالظاهرية منعوا، قالوا لا يمكن أن يوجد في القرآن مجمل. لماذا؟ قالوا لأن القرآن أنزل لحكم منها تدبر، كتاب أنزلناه إليك مبارك ليتدبر. كيف تتدبر مجمل؟ يعني كلام ما تعرف معناه، كيف تتدبره؟ كيف الله يأمرك بالتدبر لكلمات معناها غير واضح؟ أيضا قالوا أن الله جل وعلا أمر بالعمل، وقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله، لمثل هذا فليعمل العاملون، فالله أمرنا أن نعمل بالكتاب والسنة، كما في قوله ما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. قال الشنقيطي هذه آية حصر السنة، كيف يأمرنا ربنا بالعمل والمعنى غير واضح؟ هذه حجج الظاهرية. قالوا يتنزه القرآن أن يوجد فيه كلام لا يعرف معناه، لكن الواقع يفرض نفسه، ومذهب الجمهور أنه يوجد، واختلف العلماء هل يعمل به أو لا. فالجمهور على أنه يعمل به، يعمل بالعام على عمومه والمجمل على إجماله حتى يرد مبين، لأن الله جل وعلا لا يكلف نفسا إلا وسعها، فيجتهد المكلف في البحث عن المعنى، فإن لم يتأتى له ذلك يعمل بها ويؤجر، هذا مذهب الجمهور. والبعض قال لا، يتعبد بتلاوتها فقط ولا يعمل، لأن المعنى لا يتضح، وإذا لم يتضح المعنى لم تلزم عينا بالعمل، لأن الواجبات عينية، منها ما هو عيني وما هو منه كفائي، فالعين لا يتأتى في المعنى الذي اللفظ الذي لم يتضح معناه. وضرب لهذا بمثال فيما يتضح معناه القروء، فعدتهن 3 قروء. نعم، أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: الدرس 19، المطلق والمقيد. المراد بالمطلق اللفظ الدال على الماهية أي الحقيقة بلا قيد، وهو المسمى عند النحاة باسم الجنس كإنسان وأسد. والمقيد ضده، وهو ما دل على جزء من الجزئيات أو فرد من الأفراد كزيد وبكر. والمراد هنا حكمهما إذا تعارضا، فيحمل المطلق على المقيد إذا أمكن ذلك الحمل بأن اتحد الحكم والسبب أو أحدهما، وحينئذ يكون الحكم للمقيد فيحمل المطلق عليه. مثاله فيما إذا اتحد الحكم والسبب كفارة اليمين مثلا في محل عتق رقبة، وفي محل عتق رقبة مؤمنة، فيحمل المطلق على المقيد، فلا بد أن تكون الرقبة مؤمنة. ومثال ما اتحد فيه الحكم دون السبب قوله تعالى في كفارة الظهار: فتحرير رقبة، وفي كفارة القتل: فتحرير رقبة مؤمنة، وحكمهما واحد، وهو وجوب الكفارة، والسبب مختلف وهو القتل والظهار، فيحمل الأول وهو كفارة الظهار على الثاني وهو كفارة اليمين، فلا بد أن تكون الرقبة مؤمنة، والله أعلم. المؤلف يتكلم هنا عن المطلق والمقيد. قال: المطلق اللفظ الدال على الماهية أي الحقيقة بلا قيد، ومثل له بإنسان. وقلنا نحن أن كلمة إنسان في القرآن لها عدة معاني، مثل كلمة الناس، فهذا لفظ شائع له معاني في جنسه. قال: والمقيد ضده، وهو ما دل على جزء من الجزئيات. فإذا اجتمع المطلق والمقيد حمل المطلق على المقيد، بمعنى أن الله جل وعلا ذكر مثلا في محل عتق الرقبة قال: فعتق رقبة، هذا عام، لا يأتي شخص ويقول أعتق في موضع أي رقبة وفي موضع رقبة مؤمنة، لا، نقول الآية ما تفيد التخيير، وإنما لما اجتمع عندنا المطلق واجتمع المقيد حملنا المطلق على المقيد، وجعلنا صفة الإيمان لازمة في الرقبة في الكل، وهذه فائدة التخصيص مع الإطلاق. ما يقول شخص والله أنا مثلا في كفارة اليمين أعتق أي رقبة، مسلم كافر مشرك منافق، لا، وفي كفارة الظهار مؤمن. المسألة ليست موضع تخيير، ليست موضع تخيير، لأن نصوص الكتاب تأتلف ولا تختلف، وتتفق ولا تفترق. فمن قواعد الأصول أنه إذا اجتمع المطلق مع المقيد حمل المطلق على المقيد اضطرادا، في الظهار في اليمين إلى آخره تكون الرقبة مؤمنة. والحكمة من هذا إعمال الفكر، لأن الله جل وعلا فرق بين خاصة الناس وعامتهم بقوله: قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون إنما يتذكر أولو الألباب. فأهل العلم بالاجتهاد والأهلية والبحث والتنقيب يقفون على حقائق الأحكام ودقائق الإعجاز ما لا تجده عند العامة. لذلك تجد العامة يبكون في مقام الاستماع للقرآن عند آيات الوعد والوعيد، وعند الآيات التي تتكلم عن ذات الله، عن أسماء، عن صفات. السلف يبكون عند آيات الطلاق عند آيات الخلع والظهار، عند آيات الربا، لأنه يسمع كلام الله. فمجرد كلام سماع الحق جل وعلا كافي في تحريك القلب وإقبال العين بالدمع والخضوع والإقبال على الله بالكلية. ففي تفاوت بين الخاصة والعامة، والسبب ما أودع الله وخص به الخاصة من العلم الذي أهلهم إلى البحث والوقوف على دقائق لا يلتفت إليها غيرهم، لا يلتفت إليها غيرهم. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: الدرس 20 آداب تلاوة القرآن الكريم. منها أن يتعوذ القارئ قبل القراءة ويكون على طهارة كاملة، وذلك واجب إن حمل المصحف، ومندوب إن قرأ عن ظهر قلب. ومنها أن يكون حاضر القلب يتدبر معاني ما يقرأه ليحصل له به كمال الاتعاظ وزيادة الفهم ومضاعفة الأجر والثواب. ولو لم يفهم المعاني بل يقرأ مجرد تلاوة فإنه يؤجر ويثاب، لأن القرآن الكريم متعبد بتلاوته، فمجرد تلاوته عبادة يثاب عليها، وفهم المعاني والتدبر أمر آخر يثاب عليه ثوابا زائدا على ثواب التلاوة. ومنها أن يستقبل القبلة إن أمكنه، ومنها أن يكون جالسا إن أمكنه، ومنها الترتيل في القراءة حتى تكون القراءة مفسرة حرفا حرفا، ومنها أن يقرأ في المصحف ولو كان يحفظ عن ظهر قلب لينال أجرين: أجر القراءة وأجر النظر في المصحف. ومنها أن يكون في محل طاهر لائق بحرمة القرآن الكريم بعيد عن الروائح الكريهة وعن المواضع الخسيسة. ومنها أن يستشعر آدابه وأخلاقه. المؤلف في هذا الباب يختم الكتاب بالآداب، والعلماء الذين ألفوا في الآداب منهم من ألف في العموم في آداب الطلب، وهذا ممن ألف فيه الإمام ابن عبد البر، بوب له باب في كتاب بيان جامع فضل العلم، وأيضا الخطيب البغدادي في الفقيه والمتفقه، وأيضا الإمام الشهرزوري رحمه الله تعالى. هؤلاء والإمام الهروي في عين العلم وزين الحلم عقدوا أبواب في أخلاق وآداب الطالب، وبعضهم ألف كتبا في أخلاق القرآن وآداب التعامل مع القرآن. وممن ألف هذا على سبيل الخصوص السخاوي، فله رسالة وجيزة، والإمام النووي أيضا، والإمام الحسيني، هؤلاء كلهم ألفوا في آداب التلاوة. قال: منها أن يستقبل القبلة، هذا لا دليل عليه، وأن يكون جالسا في مقام التقدير والاحترام، وإلا لو قرأ القارئ مضطجع لم يأثم. ومنها الترتيل في القراءة. القراءة أربعة أنواع: الأول الترتيل، والثاني التدوير، والثالث التحقيق، والرابع الحذر. وأفضل هذه الأنواع الترتيل، لأن الله أمر به، والمرتل يأتي بأحكام التجويد ويخرج الحروف من مخارجها، فيتمكن الحرف في مقام القراءة عند إخراجه من مخرجه، وأيضا عنده تأني يمكنه من التأمل والنظر. قال: ومنها أن يقرأ في المصحف. هذا نقل عن بعض الصحابة وبعض التابعين أنه كان لا يمر عليه يوما إلا قرأ في المصحف ليجمع بين القراءة والنظر فيه، كأنهم يرون أن النظر في المصحف من جملة العبادات، لقوله في الحديث: كل عمل ابن آدم له، فإذا نوى بالنظر العبادة فلا بأس، لعموم الحديث المتقدم. قال بعد ذلك: أن يكون في محل طاهر لائق، بمعنى أنه لا يقرأه في الخلاء، لكن الحمام يقرأه ولا؟ لأن الحمام يختلف عن الخلاء، فالحمام لا نجاسة فيه، والمقصود بالحمام مكان الاغتسال فقط وليس قضاء الحاجة. فلا يقرأ القرآن في مواضع النجاسات، كأن يقرأ القرآن في مكان الخلاء، أو يقرأ القرآن في الكنائس التي تتعج بأنواع النجاسات الحسية والمعنوية. كثير من الكنائس تجد فيها نجاسات بنوعيها، قد رأيت هذا بنفسي، حتى أنني دخلت إحدى الكنائس وأنا مار مرور الكرام فوجدت في الكنائس العذرات في الحيطان، نسأل الله العافية والسلام. وهذا ليس غريب، قد ذكر القرطبي لأن النصارى في كتاب الإعلام بما في دين النصارى من الفساد وإكمال وإظهار كمال الإسلام بأن النصارى في الكنائس يقتتلون على عذرات القسس، ويرون هذا من أعظم القربات، وذكر أمثلة تشمئز منها النفوس. وذكر ابن القيم في هداية الحيارى أن النصراني يصلي في الكنيسة وأثناء صلاته بوله يتحدر على ساقه، قال ويخرج رأسه من النافذة ويقول كم قيمة الخنزير اليوم، إلى غير ذلك مما ذكر، نسأل الله العافية. فهذه مواضع تجمع بين نجاسة الحس والمعنى، نسأل الله العافية. قال ومنها ألا تمر بآية رحمة إلا سأل، بعض العلماء يعني يرى أن هذا خاص بالنوافل لأنه الوارد. قال ومنها أن يلاحظ في قراءة الأحكام التجويدية، هذا تقدم الكلام عليه في الترتيل. ومنها أن يتجنب التكلف في الصوت، بعض الناس يتكلف في إخراج القراءة، إخراج الأحرف من المخارج، وهذا تكلم عليه بكلام غريب السفاقسي، أفضل من ألف كتاب في مخارج الحروف السفاقسي، وهذا كتاب صغير جدا لكنه تميز عن الكتب الأخرى بأنه يذكر المخرج ويذكر المعنى إذا اختلف والحكم الشرعي ومن لحن فيه من أهل البلاد. فعلى سبيل المثال مع الاحترام للجميع، لما تكلم عن حرف الثاء قال هذا الحرف ينطق في البلاد المصرية بالسين، ووعدنا موسى 30، وفي طرابلس بالتاء. قال وفي بلاد العجم لما تكلم عن الصاد قال ينطقون الصاد سين، وذكر أن هذا من الخطأ الفاحش عندهم، واحتج بآية الصلي سيصلى نار، قال يقرؤونها العجم في بلاد السند والهند سيسلى، والسلي سلى الجزور، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما سجد جاءت قريش ووضعت على ظهره سلى الجزور، قال فهم يقرؤون سيصلى سيسلى، ثم عرج على أهل الحجاز قال أن الحجاز يقرؤون ولا الضالين ولا الضالين. وهذه فيها خلاف ذكره مكي في كتاب الرعاية وابن الجزري، ابن الجزري يرى أن الضاد من اليمنى أو اليسرى، والضاد من يمناها أو يسراها، قال فيميز بالقراءة الأعمى، وبعضهم يرى أنها تشارك الضاد، فالمقصود أنه قال أن أهل الحجاز يقرؤون الضاد ضاد، وبينهما خلاف في المعنى، فإن الضاد بمعنى الغياب، تأتي بالدرهم فتضعه في إناء اللبن تقول ضل الدرهم يعني غاب، وتقول ظل زيد يقرأ استمر، فاحتج على المعنى الأول بقوله وضل عنهم ما كانوا يدعون من قبل وظنوا ما لهم من محيص، يعني يوم القيامة الكفار ما يجدون الأصنام التي كانوا قد عبدوها في الدنيا. واحتج على المعنى الآخر بقوله جل وعلا ولو فتحنا عليهم بابا من السماء فظلوا فيه يعرجون، وفي موضع في سورة الشعراء فظلت أعناقهم لها خاضع، يعني استمرت، فقال في فرق، حتى أنه نقل، وأنا لا أريد أن أقول هذا الكلام، نقل الإجماع عن البعض، نقل الإجماع عن البعض السفاقسي بأن الصلاة فيها نظر، لأن الفقهاء يتفقون على أن الفاتحة إذا اختلف المعنى فيها باللحن فإن الصلاة تبطل، فكأنه نقل عن الرافعي والنووي وابن عبد البر والجماعة بأن الصلاة فيها كلام، خلاف طويل. فالمقصود أن هذا الكتاب مع وجازته من أفضل الكتب التي ألفت في مخارج الحروف. الشاهد المقال أنه ذكر أن تلميذا كان يعسر عليه إخراج الضاد فتكلف حتى بصق، وهذا من التكلف الممقوت كما ذكر المصنف هنا بقوله وأن يتجنب التكلف في الصوت حال القراءة. ومنها أن لا يقرأ القرآن بغير العربية، تقدم الكلام على هذا، ويسن الاستماع إلى القراءة وترك اللغط. العلماء قالوا الأفضل أنه لا يقرأ القرآن في الأسواق، ولا يقرأ في مجالس البيع والشراء، ولا يقرأ القرآن في مجالس كلها ضحك ونكت وتعليق ومداعبة ورفع أصوات، وألا ينوي التصنع إلى حد ولا الرياء ولا العجب، لقول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث وقد قيل يؤتى بالعبد يوم القيامة فيعرف نعمة الله عليه فيقول يا ربي قرأت القرآن فيك وأقرأت، فيقال له كذب، إنما قرأت ليقال قارئ، صلى الله عليه. وبعض الناس يكون له صيت، يقال فلان قارئ لكن نيته خالصة وقصده لله، وهذا في الحقيقة من عاجل البشرى، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال أنتم شهود الله في أرضه إذا أخلص القصد. بعض الناس يسيء الظن في نفسه إذا أصبح له شهرة، أو يسيء الظن في من يعني تكرم الله جل وعلا عليهم بالشهرة. ليس كل من اشتهر عنده فساد وقصد أو مين في الإرادة. ومنها أن لا يتخذوا حرفة يسترزق بها فيتلو في المساجد أو غيرها لأجل أن يعطيه الناس الأموال كما يقع في المآتم في بعض البلاد. ونكتفي بهذا، والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد، ونعتذر عن الإطالة وقلة البضاعة، وإنما المقصود الذكرى، والذكرى تنفع المؤمنين. نسأله تبارك وتعالى يجعلنا وإياكم من أهله وخاصة أهل القرآن من أنصار الملة وذباب السنة. نعم. صلى الله عليه. هناك بعض الأسئلة. هذا يسأل يقول أين ومتى تقام دروسك وما هي الكتب التي تتناولها؟ للشيخ درسان أسبوعيان، أحدهما سيبدأ في هذا الفصل بإذن الله في هذا المسجد وهو كشف الشبهات، والآخر في جامعة الدريبي في مخرج 5 يشرح فيه الشيخ أصول الاعتقاد الإسماعيلي ومقدمة في أصول التفسير للسيوطي. وهناك هذا بالنسبة لهذا الدرس طبعا، ولله الحمد ومنه، بقي فيه 3 أبواب وينتهي. نعم. أحسن الله عليكم. يقول هل في القرآن تراكيب أعجمية، وهل يشرع الرطانة بلغة الأعاجم من غير حاجة؟ كيف؟ هل في القرآن تراكيب أعجمية، وهل يشرع الرطانة بلغة الأعاجم من غير حاجة؟ التركيب لا يوجد. نحن قلنا أن المعرب في القرآن استعمل استعمال العرب، استعملت العرب على منهاجها، فالكلمة اللي في القرآن توافق الأعجمية في المعنى. ومذهب الجمهور أنه لا يوجد في القرآن تركيب أعجمي، وإنما الخلاف في المعرب، فمذهب الجمهور أنه لا يوجد. وبعض الأئمة كما تقدم يذهب إلى وجوده للإعراب المتفق عليه عند النحاة في المنع من الصرف. صلى الله عليكم. حكم الرطانة بالأعاجم، لغة الأعاجم من غير حاجة، تعلمها يعني، حكم الرطانة بالتكلم. بالنسبة لتعلم رطانة الأعاجم، المعروف في كتب السلف أن السلف بعضهم تعلم رطانة الأعاجم للحاجة، والكلام في الأصل اختلافه آية ومن آياته خلق السماوات والأرض واختلاف ألسنتكم وألوان، فاختلاف اللسان آية. لكن جاء النهي عن عمر بأنه قال لا تتعلموا رطانة الأعاجم ولا تدخلوا عليهم في البيع فإن السخطة تنزل عليهم، بينما النبي صلى الله عليه وسلم أمر بعض الصحابة أن يتعلم لغة اليهود فتعلمها في 12 يوم. فالعلماء بمجموع النصوص قالوا لا بأس من التعلم للحاجة، كان يعمل في قسم يقتضي ذلك كالهندسة أو الطب أو نحو ذلك، لكن أن يتعلم هذه اللغة للفخر فهذا هو المقصود. أحسن الله عليكم. يقول هل رواية ورش من القراءات المتواترة أم الشاذة؟ الله أعلم. أحسن الله عليكم. يقول ما هو الفرق بين تخصيص العام وتقييد المطلق؟ بينهم تقارب، بينهما له تقييد المطلق وتخصيص العام، بينهم تقارب في رفع الأفراد، بينهم تقارب في رفع الأفراد. صلى الله عليكم. يقول: ما رأيكم في الوقف في قوله تعالى: إنما قولنا لشيء إذا أردناه أن نقول له كن فيكون، يقف على كن ثم يقرأ فيكون؟ الحقيقة هذا الوقف ما مر عليه في كتب الوقف والابتداء، والذي ذكر غرائب الوقف هو الإمام الأشموني، وذكر مواقف غريبة يعني لا تستسيغها النفوس لولا أن لها وجه إعرابي، لكن هذا الوقف يظهر لي أن فيه لازم من اللوازم في الأمر، لازم من اللوازم في الأمر، وهذا اللازم فيه محذور، هذا اللي يظهر من ظاهر قوله كن، كأنك تقول كن. نعم. أحسن الله عليكم. يقول: ما الاعتقاد في البروج؟ وإلا بعضهم أورد إشكالا في قول الله: قلنا كونوا قردة، كيف يكونون قردة والتكوين قدري من حكم خصائص الله؟ هل من خالق غير الله؟ إنما أمره إذا أراد شيء، فالإرادة الكونية من خصائصه. وبعضهم استشكل، وهذا الاستشكال ذكروه في كتب الإشكالات، ذكره ابن الريان والشيخ الإسلام زكريا الأنصاري، فقال أن المقصود كونوا أي بأمر الله، ففي الآية محذوف مقدر يرفع أصل الإشكال، لكن هذا ما يظهر لي فيه يعني تقدير يرفع اللبس. أحسن الله عليكم. يقول: ما الاعتقاد في البروج مثل الثور والجوزاء والسرطان؟ بالنسبة للأبراج عموما والنجوم وما يلحق بها، هذه كما قال قتادة يعني خلقت لحكم ومقاصد، منها إذا كانت على الحقيقة زينة، أما التعلق بها في تحصيل الخير أو دفع الشر فإن هذا تشبه بأهل الجاهلية، والالتفات إلى الأبراج في المعاملات قد يعني يكون فيه تشبه بالعجم. صلى الله عليكم. يقول: ما هو سلم التدرج في علم أصول التفسير، وما هو أجود متن للحفظ؟ بالنسبة لأصول التفسير، من أفضل من ألف فيه هو الإمام الطوفي، نجم الدين الطوفي، له كتاب الإكسير في أصول التفسير، جامع للقواعد الأصولية، وغالب الكتب في أصول التفسير تبحث في المباحث اللغوية والبلاغية، لكن إذا بحثت عن الخاص والعام المطلق والخاص والمجمل والمبين في الغالب لا تجد، فلذلك هذه الرسالة من أعظم الرسائل، وأرى أنا كثير من البحثة يعول عليها في النقل سواء في مقام التحقيق أو المحاضرات. أحسن الله عليكم. يقول سماحة الشيخ: ما رأيكم في من ابتلي بما يسمى برامج التواصل الاجتماعي وخصوصا برنامج السناب شات بالقيام بمتابعة بعض الشباب الذين تظهر عليهم بعض التصرفات التي تخرم المروءة، فهل هذا يليق بطالب علم؟ وما نصيحتكم لشباب هذه الأمة؟ مواقع التواصل من أعظم النعم التي أنعم الله جل وعلا بها على جنس المكلف، ولكن أكثر الناس لا يشكر، فبعض الشباب يستغل هذه المواقع في نشر المقاطع المحذورة، سيما المقاطع التي فيها صور النساء أو المقاطع التي فيها الغناء والموسيقى أو المقاطع التي فيها الصور، لأن الصورة بحد ذاتها محرمة ولا تجوز إلا للضرورة، وهذا ليس موضع اضطرار، أو كشف الأسرار وإظهار العورات بتتبع الأخطاء والسقطات. هذه المواضع إذا استغلها العبد إلى الدعوة إلى الله فإنها من أعظم النعم. تأمل الفرق على سبيل المثال بين شخص يذهب إلى بلاد الغرب ويناظر نصراني، واحد يناظره في النصرانية بالدلالة العقل أو الحس والواقع واللزوم، وبين شخص ينزل مقطع فيه دعوة إلى الإسلام باللغة الأجنبية ثم ينشر هذا المقطع على 100 أو 1000، قد يهتدي من هؤلاء 100، فهذه نعمة. يعني هؤلاء اجتمعوا عندك في البيت ضيافة مجازية، فالعبد يستغل هذه المواضع بنشر الآيات التي فيها الدعوة إلى الله، الأحاديث التي فيها السنن المأثورة التي لا يعلمها كثير من الناس، ينشر فيها بين الشباب تراجم السلف بوجازة واختصار، فوائد جديدة لم يقف عليها الناس، دعوة إلى البر، دعوة إلى الصدق، دعوة إلى التقوى، دعوة لغير المتكلمين بالعربية إلى الإسلام، إظهار بعض معجزات الأنبياء والرسل التي لا يعرفها الكثير من الناس. هذا مجال خاص في الدعوة إلى الله، إذا استغللته استغلال يليق باللسان الحال والمقال يوم القيامة تحشر مع العلماء. وقد ذكر الله جل وعلا في فصلت في قوله ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله، أحسن الأقوال دعا إلى الله، كلمة تدعو بها إلى الله تجعلك في صفوف الدعاة. لكن إذا استغلت هذه المواقع، وأنا أستغرب هذا حقيقة، بعضهم معه الجوال يجلس بالساعات، بل أنني وأنا أستغرب من هذا جلست في بعض المجالس وبعض الإخوة بدأ المجلس وانتهى ما تحدث معنا بكلمة، يناظر في الجهاز، رسائل ضحك ومداعبة وأشعار وربما بيع وشراء. هذه الأوقات التي تهدر تسأل عنها في عرصات يوم القيامة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تزول قدم عبد يوم القيامة حتى يسأل عن 4. فأنت مسؤول يوم القيامة عن الدقائق والثواني، وإنه لمن الفخر والشرف أن تعرض عليك هذه الدقائق والثواني في الدعوة إلى الله، نشر آيات، نشر أحاديث، مناظرات، سنن مندثرة، دعوة إلى محاسن الأخلاق، تذكير الناس بسيرة المعصوم صلى الله عليه وسلم، الدفاع عن الإسلام، وهذا من أعظمها. يعني تصوروا كما جاء في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في الحديث وفيه ولا أحد أحب إليه المدح من الله، الله جل وعلا يحب المدح، إذا عظمته وقدسته وبجلته الله يحب هذا، فما بالك بمن يذب عن ذات الله، عن أسمائه، عن صفاته، عن آياته الشرعية والكونية، هذا أعظم. فهذه من أعظم المحبوبات عند الله تبارك وتعالى، ونكتفي بهذا ونعتذر عن الإطالة، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.